في آية من القرآن تدل على هذا؟ آية من القرآن؟ أي نعم. لا تأخذ الزانية فاجلدوا ولا تأخذكم بهما رأفتهم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب أحسنت. هل يشمل هذا من ولي من أمر أمتي شيئا؟ محمد أنا ما حضرت شيء خالص. ما حضرت؟ طيب يشمل كل من تولى شيئا؟ يعني حتى الرجل شق على أولاده مثلا. طيب بارك الله فيك. إذا مات الإنسان الذي سرعه الله على رعية وهو غاش لرعيته عقيل ما جزاؤه؟ حرمناه على الجنة. وهذا يقتضي أن يكون كافرا؟ لا يقتضي. لماذا؟ للنصوص الأخرى، وهو أن الغش لا يخرج من الملة. إذن كيف يحرم الله عليه الجنة؟ لأن إذا حرم الله عليه الجنة فصار مأواه النار. نعم. الذي لم يسبق بعذاب. طيب. الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، ومطلق الدخول هو الذي سبق بعذاب ثم دخل صاحبه الجنة. هذا الذي معنا الآن حرم الله عليه الجنة أي نوعين؟ هل لهم الدخول المطلق حرمه على حرم الله عليه الجنة أي منع منها، ليس منعا دائما، بل أن يكون المانع في دخول المطلق. طيب هل يدل هذا على أن الغش من كبائر الذنوب؟ صالح يدل على أنه من كبائر الذنوب. كيف؟ لأن الرسول رتب على عقوبة خاصة. نعم، عقوبة خاصة يدل على أنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول رتب عليه العقوبة الخاصة وهي الوعيد بحرمانه من دخول الجنة. هل هناك أيضا وعيد آخر على من غش الأخ؟ أي نعم. طيب قوله من غشنا وفي لفظ من غش فليس منا. بارك الله فيك. الآن في الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي أوصى طلب منه أن يوصيه قال لا تغضب، فكيف عدل عن الوصية بتقوى الله التي هي وصية الله في الأولين والآخرين إلى أن قال لا تغضب؟ أحسنت. أحسنت. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يناسب حاله وتقضيه حاله، ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أنه كان غضوبا فأوصاه أن لا يغضب. طيب هل نهاه عن الغضب الطبيعي الذي لا بد أن يقع من الإنسان؟ إيش نهى؟ عن الاسترسال في الغضب. الاسترسال في الغضب صحيح، أن لا يسترسل الإنسان. بماذا يداوى الغضب؟ بأمور. أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا الوضوء. ثانيا الوضوء. نعم أحسن. هذه كلها جل على السنة. فيها شيء رابع ثبت بالتجربة وهو مغادرة المكان قبل أن ينفذ شيئا، فإنه إذا غادر المكان برد أو سكت عنه الغضب. يقول نبدأ الآن درس جديد.